السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ إن شاء الله الحديث بعد أن أنهينا الحديث في المسألة الثامنة. نبدأ في الحديث في المسألة التاسعة من باب الأحكام الوضعية في السبب. المسألة التاسعة تقول أن أن المسببات أننا إذا اتفقنا على أن المسببات غير مقدورة للمكلف، وهذا ما ذكرنا من قبل، وأن السبب هو المكلف به، السبب هو المكلف به، إذا اعتبر ينبني عليه ما يأتي، وذكر بعض أمور تنبني على هذا. أولها أن متعاطي السبب، أن من يأتي بالسبب إذا أتى به بكمال شروطه وانتفاء موانعه، ثم قصد أن لا يقع مسببه فقد قصد محالا. هذا أمر صحيح. ليه؟ لأنه يقصد المحال. وأنا طبعا عندي بعض توقف عند كلمة محالا هنا، لأنه بناء على رأيه ليس بمحال. ليش محال؟ إذا كان هو بيقول إنه هو كان رأيه إنه هو لا يكون محال، هو طبعا في غالب الأمر لا يقع، لا يحدث. أن متعاطي السبب زاد بكمال شروط، لأنه إذا قال أنه محال معنى ذلك أن قطعا سيحدث، وهذا ما اعترض عليه هو من قبل، قال أنه موضوع التحقق بأنه سيحدث هذا ما هوش صحيح، فقد لا يحدث لأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل. لكن هنا يقول أن متعاطي السبب إذا أتى به بكمال شروط ثم قال لا يقع فقد قصد محالا، وهذه الجملة صحيحة ولكنها تعارض معنى هو سبق أن ذكره من قبل. وتكلف رفع ما ليس له رفع، ومنع ما لم يجعل له منع. فمن عقد نكاحا على ما وضع له في الشرع أو بيعا أو عقدا ثم قصد أن يستبيح بذلك العقد فقد وقع قصده عبثا. ولذلك الإنسان إذا أوقع النكاح الصحيح لا يمكن أن يرتفع، يأتي إذا أوقع النكاح على أن ترث منه زوجته مستحيل، لا بد أن ترث منه زوجته. وكذلك إذا رأينا، ولذلك إذا وقع النكاح صحيح فلا يمكن رفعه بزواج مدني، لابد أن يرفع بالسبب الشرعي اللي موجود به وهو كلمة الطلاق، ما ينفعش يرفع بأي طريقة تانية. فإذا وقع الأمر يقع. ليه؟ لأنه حرمة المرأة خلاص موجودة بعقد النكاح، لأن السبب أخذ كامل بشروطه وانتفاء موانعه، فلا يرتفع إلا بما أمر الشارع بأنه يرتفع به، فهو لغو. وهكذا الأمر في الأسباب الممنوعة، دي الأسباب المشروعة. الأسباب الممنوعة نفس الكلام، إذا حرم الله شيئا لا يمكن تحليله، يعني لا تحرموا طيبات ما حلل الله لكم ولا تعتدوا. ليه؟ لأن تحريم ما حل الله عبثا من المأكول المشروع المسلم النكاح وغير نكاح في الحال، ولا قصد للتعليق في خاص. ولذلك نكاح المحلل غير صحيح، لأنه لم يؤخذ بكمال شروطه وانتفاء موانعه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، لأن من أدى فعل العتق فله الولاء خلاص، ما مش ممكن الولاء يروح لحد تاني، حتى لو خلاص أنا بدي ولائي لهذا لا يقع، هذا عبث. مفهوم؟ وقال صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، لأنه لم يأتي بكامل الأسباب، وإذا أتى بكامل السبب وانتفاء الموانع فهذا الشرط الزائد اللي هو وضعه لا يجعله لا يزال من الأسباب الممنوعة، لا يزال ممنوع، لا تقع مسبباته مهما حصل، لا تقع مسبباته. ولكن هو هنا في نفس الوقت قال ولكن كيف يقال هذا وقد ذكرنا أن في بعض العقود بيقع عقد فاسد ولكن مسبباته بتحدث، زي حوالة العين عند مالك أو مثل هذه الأمور. فكيف يكون العقد فاسد وبتحدث زي نكاح بغير ولي وحدث الولد؟ فلا بد يعني لحفظ مصالح أخرى بيعتبر بيستمر العقد، فيجاب على هذا بأن هنا الأمر ليس تصحيحا للعقد الأول، الأمر استئنافا لتصحيح وضع بناء على مصلحة معينة، فيستأنف الوضع لدرء مفسدة أعظم، لكن ما هوش إصلاحا للعقد الأول أو إصلاحا للوضع الأول، لأن الوضع الأول غير صحيح. فإذا جاء عقد ربوي مثلا عند مالك، حوالة الأسواق بتوقف بتمنع من إعادة العين، لأن حدث تغير في العين، مظبوط، لأن السوق تحول زادت قيمته. الغرض من الربا إنك إنه لا يستفيد المرابي، فإذا أنت اشتريت بعقد ربوي كان بمئة ألف بقى بخمسمائة ألف، تحرق عاله بقى بخمسمائة ألف، يبقى أنت حققت غرض الربا ابتداء. في حوالة الأسواق هنا بتمنع، فهو بيقول لا يبقى ما إيه ده عند مالك. في حوالة الأسواق بتمنع من إعادة العين لأنها تحولت، ما أصبحتش هي نفس العين دي، مش العين بمئة ألف، العين بخمسمائة ألف. فهنا الاستمرار في العقد مش لأنه العقد أصبح تام وصحيح، هنا موضوع أنه استكمالا لدرء مفسدة أعلى قد تتحقق عند نتيجة إبطال العقد الأول، تتحقق مفسدة أعلى. فهنا تحقق هنا تدارع المصالح والمفاسد بيحكم بهذا الإيه، بيأتي بهذا. فهو هنا يتحدث في هذا الأمر، ثم قال من الأمور التي تنبني علي على ذلك أن الفاعل للسبب عالما بأن المسبب ليس إليه، رجع لنفس النقطة ثانية، إذا وكله إلى فاعله وصرف نظره عنه كان أقرب إلى الإخلاص والتفويض والتوكل على الله والصبر على الدخول في الأسباب المأمور بها والخروج عن الأسباب المحظورة والشكر وغير ذلك من الإيه من الأحكام السنية. كذلك تارك النظر في المسبب بناء على أن أمره لله وإنما همه السبب، فهو على بال منه في الحفظ له، بيقول أن عدم الانتباه للسبب للمسبب بيجعلك تركز في السبب وفي القيام به والحفاظ عليه والنصيحة فيه، لأن غيره ليس إليه، فأنت تشجع نفسك تشجع غيرك على إقامة السبب على أكمل وجه، لأن الهمة هنا جمع الهمة، اجتماع الهمة بتكون على شيء واحد وهو أنك تأتي بالسبب على أفضل وجه. فأنت من لا غير مضطرب بالتفكير فيما سيأتي وقد يأتي وقد لا يأتي وإذا أتى وإذا لم يأتي وماذا سنفعل وماذا سنقول، فطبعا هذا كله فربما أدى للإخلال به أي بالسبب وهو لا يشعر، وربما شعر به ولم يفكر فيما عليه فيه، ومن هذا تنجر عليه فاس كثير، وهو أصل الغش في الأعمال العادية. الغش أصلا من هذه النقطة، ليه؟ لأنه استعجال للمسببات، فأنت تريد فهذا الغش هو من هذا الباب، صحيح؟ أو النفاق هو من هذا الباب، من باب أنك أنت بتلتفت إلى المسببات وتسعى إلى تحصيلها وتخل بأي طريقة وتخل بالسبب بأداء السبب على وجه المشروع. فهذا هو الأصل في هذه الأمور. فإنه لا يغش إلا استعجالا للربح أو للنفاق الذي ينتظره في صناعته وجب ذلك. وأما في العبادات فإن من شأن من أحبه الله أن يضع له القبول بعدما يحب أهل السماء، فالتقرب بالنوافل سبب لمحبة الله ثم الملائكة. ربما التفت العابد لهذا المسبب بالسبب الذي هو النوافل ثم يستعجل ويدخله طلب ما ليس له، فيظهر ذلك ويكون سبب الرياء، فيقول أن الرياء قد يكون من في باب العاديات من هذا السبب، أنه يريد أن يستعجل محبة الناس في الأرض فيدخل في السبب حتى يحصل محبة الناس. فحلوة جميلة، جميلة جميلة ومعقولة، وهذا أمر بيكافحه كل الناس، يعني بيحاربه كل الناس، استعجال المسبب استعجال النتيجة نتيجة. ولذلك هذا من فوائد عدم النظر كما يقول شغلين فوائد عدم النظر إلى المسببات، وأهل السنة يقولون هذا الكلام صحيح، أنك لا تنظر إلى المسببات إلا من حيث اعتبار أنها ستكون والاستعداد لها، لكن ليست هي لأن الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن أن الشفاء جاء من عنده بشر أو الله تعالى خلق الشفاء أو كذا أو الفرق هذا، لكن هو قطعا من عند الله عند كل المسلمين، هو من عند الله. ولذلك النظر إلى الدواء على أنه أمر الله سبحانه وتعالى أن نأخذه وأنه سيتحقق به الشفاء بإذن الله إذا أمر الله سبحانه، فإذا لم يأمر لم يتحقق. هذا هو الأمر. ولذلك نقول طيب خلينا نبحث عن أفضل دواء وخلينا نبحث عن أفضل كذا وخلينا نبحث عن أفضل كذا، ثم نفوض أمرنا الله عقلها وتوكل. فبعد العقل التوكل، ولكن بعد العقل بعد أخذ السبب الصحيح. فكذلك في سائر المهلكات وكفى بذلك فساد. كذلك أن صاحب هذه الحالة الذي يدخل في الأسباب غير ناظر إلى المسببات مستريح النفس ساكن البال مجتمع الشمل فارغ القلب من تعب الدنيا متوحد الوجهة لما ذكرنا وعنده وجهة واحدة هو الاتياء بالسبب، فهو بذلك طيب المحيا مجازى في الآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حياة طيبة. ويروى عن جعفر الصادق قال في الحياة الطيبة هي المعرفة الله وصدق المقام مع الله وصدق الوقوف على أمر الله. ففيه كفاية جميع الهموم بجعل همي هما واحد. انت مش همك بقى ايه، مش همك الوصول لكذا الوصول لكذا الوصول لكذا، انت همك هم واحد هو اداء السبب، انك تصلي الصلاة الصحيحة وانك تؤدي كذا. حب الناس سيأتي، فان فعلت ولم يأتي فهذا يكون اما اختبارا وابتلاء، واما انك لم تأتي بالسبب على سبب الصحيح ففيه بعض الرياء، او انه مدخر لك في يوم في الآخرة، لا على حسب. فأنت تعرف من نفسك هذا، ونعوذ بالله من هذه الأمور الله. والزهد ليس هو عدم ذات اليد، بل هو حال القلب يعبر عنها إن شئت بما تقرر من الوقوف مع التعبد بالأسباب من غير مراعاة للمسببات، فأنت تفعل الأسباب وتصل. ومنها أن النظر في المسبب قد يكون على التوسط، فهو يقول أن حتى إذا نظرت إلى الأسباب تنظر إليها على التوسط، لا تنظر إلى المسببات نظرة المشفق منها من عدم حدوثها أو الحريص حرش سيد عليها، وهو أسلم لمن التفت إلى المسبب. إذا كنت تلتفت تتوسط في هذا الالتفات، وقد يكون على وجه من المبالغة فوق ما يحتمل البشر، فأحصل بذلك المتسبب إما شدة التعب وإما الخروج عما ليس له إلى ما ليس إلى إما الخروج عما هو له إلى ما ليس له، إلى ما ليس يخرج عما هو له وهو القدرة على أنه يفعل السبب، إلى ما ليس له وهو طلب المسببات بهذه الطريقة. أما شدة التعب فكثيرا ما التفت رجع لأرباب الأحوال في السلوك، وهذا تنبيه صلى الله عليه وسلم دعاء فقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. ربنا سبحانه وتعالى قال رسول الله لا يحزنك لأن النتيجة المسببات ليست إليك، وهذا صحيح. وقال وإن كان كبر عليك عرف إن استطعت أن تبتغي نفسك. ليه؟ لأنه إذ نظر المسببات قد يلجئ العبد المسلم إلى أن يفعل أشياء غير صحيحة، وذلكين ربنا وإن كان كبر عليك فإن استطعت أن تبتغي ما تقدرش تعمل حاجة. فربنا سبحانه وتعالى ويقول ولعلك باقع نفسك، او يا رسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، او لعلك فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مكروه. فهذا المعنى معنى يعني مستمر في الشريعه ومستقر. وقال ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم. واما الخروج عما هو له الى ما ليس له فلانه اذا قصد عين المسبب ان يكون او لا يكون كان مخالفا لمقصود الشارع، لأنه لا يستطيع أن يقصد، لأن الشارع لم يجعل له القصد إلى أن يكون أو لا يكون قصد أن تتحقق. فالغالب إذ قد تبين المسبب ليس للمكلف ولم يكلف به بل هو لله وحده، فمن قصده فالغالب عليه بحسب إفراطه أن يكون قاصدا للوقوع بحسب غرضه المعين، وهو إنما يجري على مقتضى إرادة الله لا على وفق غرض العبد المعين من كل وجه. فصار غرض العبد وقصده مخالفا بالوضع لما أريد به، وذلك خارج عن مقتضى الأدب، الأدب مع الله سبحانه وتعالى أنك أنت تريد أن يقع بطريقة معينة هذا المسبب، والله سبحانه وتعالى يقصد إلى هذا، فهذا خروج عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومعارضة للقدر أو ما هو ينحو نحو ذلك. وقد جاء في الصحيح المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف، وقل احرص على منفعك واستعن بالله وزعج وإن أصابك شيء فلا تقل الحديث. فهذا فإن لو تفتح عمل الشيطان، لأن لو التفات إلى المسبب لا إلى السبب، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يحدث الحدث ليس عن طريق لو، عن طريق السبب لن ينشئ لو، السبب ينشئ هذا، أنت تريد أن تأخذ السبب فيأتي لك بلو فكان كذا وكذا، فكذا وكذا لن تقولها ليست هي المقصودة لله بالسبب، فأنت تتعارض مع قصد الشارع في هذا الموضوع، هذه قلة الأدب. كأنه متولد عنه لازم أعتذر، فإنه لا يعينه على وجود السبب ولا يعجزه فقدان. كذلك أن تارك النظر في المسبب أعلى مرتبة وأزكى عملا إذا كان عاملا في العبادات، وأوفر أجرا في العادات، لأنه عامل على إسقاط حظه بخلاف من كان ملتفتا إلى المسببات، فإنه عامل إلى التفات إلى الحظوظ، لأن نتائج الأعمال راجعة إلى العباد مع أنها خلق الله، فإنها مصالح أو مفاسد تعود إليهم. قال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ومن عمل صالحا فلنفسه. فالملتفت عامل بحظ إليها، عامل بحظه. ومن رجع إلى مجرد الأمر والنهي عامل على إسقاط الحظوظ، وهو مذهب أرباب الأحوال، وهو قد يكون مذهب أرباب الأحوال في حسب الصوفية، فيكون فيه بعض النهج غير الصحيح، وقد يكون هذا ما يراه أهل السنة ومذهب الصحابة والتابعين، من أن التزام بالأمر والنهي والنظر إلى الأمر والنهي على أنهم هم الأمور الشرعية المقصودة المكلف بها، هذا طبعا يؤدي إلى كما ذكر إلى توحيد الهمة وإلى الاستعانة بالله وإلى راحة البال وإلى كل هذه الأمور الطيبة، ولكن لا يعني أن لك لا تنظر أو لا تقصد إلى كما سيقول بعد ذلك، لا تقصد إلى المسببات بالكامل. ثم يقول في المسألة العاشرة، يتكلم على أن ما ذكر من أن المسببات مرتبة من المسألة العاشرة، حصلها وقوع المصلحة بالنظر إلى المسبب على الجملة، أن المصلحة بتحدث نتيجة اللي هي المسببات وهي النتائج، حصلها أن وقوع المصلحة بالنظر المسبب على الجملة، من حيث أن السبب لابد من وقوعه وإن ظهر غير ذلك، من ناحية أن إذا أتيت بالسبب فالمسبب مصلحة وإن ظهر لك غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ما أمر به فهو مصلحة وما نهى عنه فهو مفسدة، فالمصلحة واقعة إن كان التسبب مأمورا به ولا يظن لأنها بلغت ما بلغت. ومن سن سنة مسنة حسنة، كقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بكلمة رضوان الله وإن كانت فلا يظن أنها بلغت به ما بلغت، لأنك أخذ بالسبب فنشأت عنه المصلحة أو نشأت عنه المفسدة. فمن سن سنة حسنة فهو سن السنة فبتنشأ عنها المصلحة، ومن سن سنة سيئة تنشأ عنها المفسدة. الرجل بيتكلم بالكلمة تبلغ ما تبلغ، قد تبلغه أماكن كبيرة أو قد تذهب به إلى أماكن أو قد يكون لها أثر سيء، وإن كان التسبب منهيا عنه وقع المفسدة، كترويج الدرهم الفاسد، كما أنك أنت تأتي عندك درهم غير صحيح بتروجه، المسألة مش أنك أنت أفسدت هذا، إذا اللي هياخده هيديه الثالث وهيديه الرابع وهيديه الخامس فتروجه الإصلاح. هو اخر واحد بس هيخسر، لا الخساره هنا خساره الاخرويه، يعني خساره الماديه، وهو الخساره خسارتين. فصل: حكم الدخول في السبب واستفائه ثم الرجوع عنه. تحدث الفصل الذي بعد ذلك عن حكم الدخول في السبب، ثم قبل ان تحدث النتيجه اراد الرجوع عنه. كمان مثلا اطلق السهم خرج من القوس، قبل أن يصل إلى الرمية أراد الخروج، لا يريد أن تصيب الرمية، الخروج عنه، كالتائب من البدعة بعد نشرها، أو رامي السهم بعد مفارقتي وقبل إصابتي. ويكون في حكم العصيان مستصحبا مع حكم الامتثال في عمل واحد. عقد هو هنا مقارنة قول النظام المعتزالي وكيف أنه يبقى على حكم المعصية، لأن الحكم هو الحكم الأول بعدما رمى القوس أو نشر البدعة، يظل على حكم المعصية حتى لو أنه قرر الخروج عنها سواء قبل إصابتها أو بعد إصابتها، إذا أصابت الرمية أو ما أصابتش الرمية، أو البدعة طلع وقال أنا كذا، زي حكاية المثل الأشعري مع موضوع الصفات وكذا. فهذا يقول أنه هو يقول زي النظام المعتزلي قال أنها تظل معصية، هو يقول أنه يمكن أن يستصحب المعصية والامتثال في عمل واحد، لأن المعصية سترتفع، ولكن بترتفع بالتوبة، بعمل التوبة، لأنه تاب لا يريد أن يحدث المسبب، فترتفع حكم المعصية وبيبقى حكم الامتثال. ولكن كمن يصلي مثلا في الأرض المغصوبة، دخل الأرض المغصوبة للانتفاع ثم أراد الخروج منه، خلاص عايز يخرج منه، بس هو غصبها وقعد فيها، فهذا حكم العصيان وهو قاعد فيها وهو خارج منها وممتثل. فهل هنا حكم العصيان والامتثال موجودين فيه، وهل يصح أن يجتمعوا معه في في في في في في وقت واحد على المكلف ولا لا؟ لأنه أتى بسبب المعصية ثم أتى بسبب الامتثال، بس هو أخذ السبب في الأول وأخذ السبب الثاني، وهو إنه هو الخروج من المعصية، لأن الواقع في المعصية مأمور بالخروج منها، فأخذ سبب الخروج من المعصية، فهل يجتمع؟ هو يقول إنه يمكن الاجتماع، يمكن أن يجتمع عليه الامتثال والمعصية، والخروج من المعصية بيكون عن طريق التوبة، وبيبقى يصفى له في الأخير الامتثال. فهذا هو ما ذكروا في موضوع اللي ضرهم الخروج منها، زي ما ذكرنا الخروج منها أجرته كبيرة، يعني زي ما كان زي نشر المواصلات والمواصلات التوبة لابد، ما هو التوبة، ومن التوبة هي لها ثلاث شروط، إذا حققت التوبة بشروطها خلاص. لا، ما في حاجات خرجت عن إرادتها، اللي بتخرج عن إرادتها خلاص ما تقدرش تعمل فيها حاجة. لو سمحت ما تعرفش الأفلام اللي بيعرضوها، هذا هو اللي يقصده هو هنا، إنه بيجتمع العصيان مع الامتثال، لأنه أصلا خرجت خلاص، خرجت الامتثال وأدت التوبة، ولكن فيها معصية لأنها بتسبب معاصي، فهل يجتمع؟ قال يجتمع، ثم ارتفع العصيان عن طريق التوبة عنها، لأنه فيش حد ما فيش حد إذا تاب توبة صحيحة ما تقبلش توبته. لا، ما هو تاب يعني تاب هذا ابتلاء للعباد ابتلاء، بس ابتلاء، واخذت التوبة بانها قالت ان ما فعلت غير صحيح، وشالت افلامها زي شخية شمس البارودي مثلا. لا، اذا اتباعت وغيرها بيعرضها ملاش فيها، زي بالضبط بيع العنب او بيع السلاح، واحد باع سلاح وبعد كده ندم وتاب وكذا، واحد خد السلاح اللي اشتراه وقتل واحد بريء، معلوش في حاجة، هو مش هو فيه. طيب هو طيب ما تقدرش تعمل حاجة، ما تقدرش تعمل حاجة، إذا تابت بيرفع عنها تكليف بما لا يطاق، طب هتعمل إيه؟ هي تابت، وإلا بقى التكليف هنا عبث، إنها تكلف بالتوبة خالص ما تتوبش، لأن التوبة وعدم التوبة يستويان عندها بقى، فهي الأثر اللي فاضل ده بيبقى عبارة عن ابتلاء للبقيين، للعباد اللي بيشوفوا. ما هو في أسام عن غير طريقها، نفس القصة. والله ده مشكلتهم، يعني دول مرضى يعني. فنقول أنه وقوع المسببات يكون على وزان وقوع الأسباب، بمعنى إذا استقام الأداء الأسباب تستقيم المسببات، إذا أتيتها بالشكل الصحيح تستقيم، إن انخرمت انخرم، صحيح؟ وهذا هو في غاية الأهمية. ليه؟ لأن الأسباب متعلقة بمسبباتها وبتحدث على وفاقها، وده في غاية الأهمية يا أخوانا، ولذلك نقرأه في صفحة 233 في آخر فصل من الفصول، هتجد فصل بيقول أن الله عز وجل جعل المسببات في العادة تجري على وزان الأسباب في الاستقامة أو الإعوجاج، فإذا كان السبب تاما والتسبب على ما ينبغي كان المسبب كذلك وبالضد. يقول أن هذه القاعدة في غاية الأهمية، فمن التفت، شوف يقول، وجدتموها؟ مش اخر فصل ده. في بعده يقول: فمن التفت الى المسببات من حيث كانت علامه على الاسباب. شوف، فمن التفت الى المسببات من حيث كانت علامه على الاسباب في الصحه او الفساد، لا من جهه اخرى، يعني يقصد من الجهات الاخرى اللي ذكرنا عليها انها حظوظ النفس او كذا، فقد حصل على قانون عظيم يضبط به جريان الاسباب على وزان ما شرع. ومن هنا جعلت الاعمال الظاهره في الشرع دليلا على ما في الباطن. شوف قاعده التلازم بين الظاهر والباطن جاءت منين؟ من هنا، ان الظاهر دليل على الباطن. شوف، ودي قاعده. شوف كما يقول: فان اذا كان الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك، او مستقيما حكم على الباطن بذلك، وهو اصل عام في الفقه وسائر الأحكام العادية والتجريبية، بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع جدا في جملة الشريعة، والأدلة على صحته كثيرة، وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن وكفر الكافر وطاعة المطيع وعصيان العاصي وعدالة العدل وجرح المجرح، وبذلك تنعقد العقود وتثبت المواثيق إلى غير ذلك من الأمور، بل هو كلية الشريعة وعمدة التكليف بالنسبة لإقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة. يعني هنا أقفل الموضوع أن النقطة هذه هي أهم نقطة في الشريعة، وهي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. جاءت من أين؟ من أن الأسباب والمسببات يجروا على وزان واحد، أنك إذا أخذت السبب وخرج المسبب يخرج المسبب على وزان، لأن السبب إذا كان صحيحا، ومن ضمن صحة السبب صحة نية التوجه إليه وكذا وكذا، إذا كانت السبب متحقق كامل فلا بد ان تحقق ليه تظهر النتيجه كامله ظاهره. فالاخذ بالاسباب دل على المسببات، اذا ما ظهر وما بطن يدل بعضهم على بعض. فالظاهر وهو الاسباب دليل على الباطن، لان المسببات هنا وان كانت منها ظاهره، لكن هي ليست راجعه اليك، وانما نشات عن قصدك اليها، لأنك أنت ليست لك هذه المسببات، لا تستطيع أن تفعلها، ولكن قصدك إليها ينبئ عما كنت تريد. فإذا خرجت صحيحة ومصلحة للعباد، دلت على أن قصدك إلى الأسباب كان صحيحا، فدل الظاهر على دل الظاهر وهو المسببات الصحيحة الجيدة المصلحة التي تأتي بالمصالح للعباد وكذا، على إيه؟ على الباطن، وهو قصدك بالأسباب من الأصل. فالأسباب والمسببات كونهم يكونوا على ميزان واحد ينبني عليه هذه القاعدة، قاعدة أن الظاهر دليل على الباطن، التي هي عمدة الشريعة، التي قال هي إيه؟ كلية الشريعة عمدة التكليف، هي أهم قاعدة في الأحكام الشرعية كافة. ثم يقول في الفصل الذي يليه، هي الحقيقة ينظر إلى تعارض جاء في المسألة التاسعة، أن النظر في المسببات قد يكون منهي عنه لما يكون فيه من مفاسد أو منع عقوبة مصالح، صحيح؟ لكن اللي قرره هنا في المسألة العاشرة النظر في المسببات بالنسبة لأسبابها تتحقق به مصالح ولا لا؟ هنا في المسألة العاشرة لسه بيقول كده، إن إذا ارتبط بها مع أسبابها ارتفعت عنه، اللي هو في الفصل قبل اللي قرينا فيه على طول في المسألة العاشرة، الفصل اللي قبله مباشرة يقول أنه إذا التفت إلى المسببات مع أسبابها ربما ارتفعت عنه إشكالات ترد في الشريعة، اللي هي الإشكالات تتعلق بإيه؟ بموضوع اللي هو كما ذكرنا، أنه إذا تغير القصد بعد إيقاع السبب مباشرة وقبل حدوث المسببات، فالنظر إلى المسببات هنا قد يحقق مصالح. فهنا يقول في هذا: إذا اختلف عليكم ما ذكرنا في المسألة التاسعة من أن النظر للمسببات قد يكون منهي عنه لما فيه من مفاسد أو لما فيه من منع عقوبة مصالح، وما قررنا هنا في المسألة العاشرة أن النظر في المسببات بالنسبة لأسبابها قد يكون فيه بعض المصالح، نقول أن تحقيق ذلك أن هناك أمرين. الأمرين هما: إذا كان الالتفات إلى المسببات مقويا للسبب ومعينا عليه على استفاء بكماله، أو إذا كان الالتفات إلى المسببات مضعفا للسبب ومعينا على عدم إتمامه. دول حالتين، كل حالة فيهم إما يكون بإطلاق مقوي للسبب أو أن يكون ظنا قد يقويه، أو إلا إما يكون بإطلاق أن يضعفه أو ظنا أنه يضعفه. فإذا كان بإطلاق يقويه يبقى يجب النظر إليه. إذا كان ظنا نعتبر قوة الظن، هل هو من الظنون المعتبرة القوية فينظر إليها، إذا كان من الظنون الضعيفة لا ينظر إليه. وكذلك في الالتفات إلى المسببات، إما بإطلاق يبقى ينظر إليها، وإذا كانت ظنا فالظن هنا يجب أن نعرف إيه قوة الظن وضعفه. فإذا كانت تضعفه ظنا، إذا كان ظن قوي أنها تضعفه يبقى لا ننظر إليه، إذا كان ظن ضعيف أنها تضعفه يبقى ممكن أن احنا ننظر إليه. وبهذا تنتهي المسألة العاشرة، ونقف على هذا إن شاء الله اليوم ونكمل في القريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.